صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فاليوم هو العاشر من شهر رجب الفرد لعام 1437 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، والدرس الثاني والعشرون لنا من مجالس الفقه من كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم، ولا زلنا في باب الغسل من الجنابة والمقطع الثاني أو الجزء الثاني منه. الحديث الخامس في هذا الباب عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: جاءت أم سليم رضي الله عنها امرأة أبي طلحة رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا هي رأت الماء. إن الله لا يستحيي من الحق، زيها قول الله تعالى في سورة البقرة: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. وأم سليم استلتها من قوله تعالى في سورة الأحزاب: إن الله والله لا يستحيي من الحق، لما عاتب الله عز وجل المؤمنين في حق النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إزاي نوفق ما بينها وما بين قوله وما بين قوله صلى الله عليه وسلم إن الله حيي كريم؟ فهنا أثبت لله عز وجل صفة الحياة، وهنا أم سليم والله عز وجل نفسه نفاها في قوله إن الله لا يستحي من في قوله والله لا يستحي من الحق، وإن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما. هنقول إنه الحياء الذي يمنع من الخير ده مذموم، الحياء الذي يمنع من الخير ده حياء مذموم، وقد لا يعبر عنه بالحياء، ممكن اللي احنا نقول عليه كشوف مثلا، لكن الحياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء خير كله، بمعنى أن الحياء الذي لا يمنع من الخير هو خير كله. وعمران، وده حديث عمران بن حصين: الحياء خير كله. الحديث ده عمران بن حصين كان عنده، لما كان بيروي الحديث ده كان عنده واحد من التابعين فقال: إنا وجدنا في بعض كتب السابقين، يعني أهل الكتاب، إن منه إنه الحياء منه خير ومنه شر. فغضب عمران بن حصين وقال: أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثوني عن الكتب، وقال: الحياء خير كله. فالحياء اللي يمنع من الخير ليس بحياء، وليس يوصف به المرء، وليس يوصف الخير به. وده اللي مش مقصود في حديث في كلام السيدة أم سليم وكلام الله عز وجل: الله لا يستحي من الحق، يعني لا يمنع أو لا ينبغي أن يمنع المرأة حياؤه أن يسأل عما، أو أن، وده كلام أم سليم، أن يسأل عما يهمه. إن الله لا يستحي من الحق دي مقدمة أم سليم بدأت بيها كلامها للنبي صلى الله عليه وسلم حتى تمهد وتوطئ وتعتذر إن هي: معلش أنا هذكر ما يستحي النساء منه من ذكره، لكن لعلة، لكن لسبب. وده أدب في الكلام وذكاء في الحوار، إنه الواحد بيتكلم مع واحد عاوز يستميله ويجيب قلبه ليه، فيبتدئ بالمعذرة والاعتذار قبل ما يبدأ بيه كلام. وده عهد وده حتى مع الله عز وجل عمله مع النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال له صلى الله عليه وسلم: عفى الله عنك لما أذنت لهم. كان ممكن يقول لما أذنت لهم وبعدين يكمل قصة كلها للعتاب، عتاب الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين يقول: وقد عفوت عنك مثلا يعني. لكنه قدم العفو أولا ليبين مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عنده وأنه قد عفى عنه ثم يعاتبه. كذلك في هذا في في في في في في كلام أم سليم مع النبي صلى الله عليه وسلم، تقدم له بالاعتذار. يعني أنت لو جالك حد يعتذر لك عمل خطأ في حقك، وبعدين يقول لك يجي يقول لك طب معلش سامحني، طب في ايه سامحك ليه، طب سامحني بس الأول وكده، وتقعد تفضل معاه كده، وبعدين يقول لك طب عملت ايه، عملت كذا، طب خلاص ماشي. غير لما تقول له انا عملت في حقك 1 2 3 4 سامحني بقى. هو لو عايز يسامحك هيسامحك، بس هتبقى تقيلة على قلبه غير المره الاولانيه. المره الاولانيه هتكون اسهل والين واخف انه يسامحك ويقدم بالعفو ثم يسمع العذر، ثم يسمع الكلام اللي انت عملته فيه. فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قدمنا قلنا المرة اللي فاتت وقبلها إن الاحتلام أو اللي قبلها مش فاكر، إن الاحتلام أمر طبيعي جدا بيحصل لكل البشر، وكان في خلاف زي ما قلنا هل هو يجوز على النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا، ده مش موضوعنا. وقلنا برضو إنه الاحتلام يحصل للرجل والمرأة على سواء، ويحصل للشاب وللشيخ، يعني قصدي للصغير والكبير، ويحصل ل المتزوج وغيره. قال صلى الله عليه وسلم: نعم إذا هي رأت الماء. ذا في دليل على إنه الغسل مرتبط برؤية الماء، برؤية المنية، سيان في سواء في ذلك الرجل والمرأة. لو خدنا بالحديث ده بس، نعم إذا هي رأت الماء، هنقول إنه الكلام ده في كل حالة من أحوال نزول المني، حتى في الجماع. لكن بسبب ان في حديث تاني هيجي بعد كده هنقوله كمان شوية، هنقول لا، الجماع هيخرج من الموضوع، والجماع هيوجب الغسل بس بملاقات بتلاقي الختاني. ونفس الكلام ده جاي بالنسبة للرجل، او جاي بالنسبة طبعا بالصفة عامة للمسلمين، ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد بللا ولا يذكر احتلاما، اللي هو يلاقي المني بس مش فاكر انه احتلم، رأى حاجة في المنام يعني، قال يغتسل. وسئل عن الرجل يرى انه قد احتلم، فاكر انه هو شاف حاجة لكنه لم يجد بللا، فقال لا يغتسل. والحديث السادس عن عائشة ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن عائشة قالت: كنت اغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اغسل الجنابة يعني اغسل المني، واضحة، من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه، وإن بقع الماء في ثوبه. وفي لفظ لمسلم: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. وإن بقع الماء في ثوبه، العلماء مختلفون، البقع الماء ديت هل بقع المية الغسيل اللي هي غسلت بها المني، ولا بقعة المية بتاعت اللي هو المني نفسه؟ على اي حال ده مش هيؤثر معانا في الاحكام في الحكم، لان الحكم ثابت باحاديث اخرى. الحديث ده فيه دليل على طهاره المني، وقلنا المره اللي فاتت ان المني طاهر، هو الوحيد، الحاجه الوحيده هي والافرازات الفرج، دولت الحاجتين الوحيدتين الطاهرتين اللي بيخرجوا من الانسان. والدليل على كده ايه؟ انه لو كان نجس لما اكتفت السيده عائشه رضي الله عنها بالفرج، أضل عنها بالفرق، يعني هي قالت إنه لما كان ينشف، طبعا ده المستحب في الغسل، إنه لو كان في تنظيف المني، إنه لو كان رطب يتغسل، ولو كان يابس يتفرق. على أي حال لو كان يابس واتفرق، ده مش هيكفي لو كان نجس، لأنه حتى لو المني، لو البول مثلا ولا أي حاجة من الحاجات التانية نزلت على الهدوم وتيبست وأنا جيت فرقتها، مش هيكفي، لازم تتغسل، أو على الأقل في الوادي والمذي مثلا تتنضح بالماء. لكن دي السيدة عائشة فركتها بس، وده دليل على إنها طاهرة. وهو طاهر المني في الرجل والمرأة سواء، وأيا كان سبب الخروج، لأن في بعض طبعا في بعض المذاهب بتقول إنه على حسب سبب الخروج وعلى حسب الرجل والمرأة، ده كله ما لناش دعوة به، إحنا نقول النهاية وخلاص، إنه طاهر من الرجل والمرأة سيا. وفي الحديث فائدة: جواز الصلاة بالثوب الذي أصابه المني وعدم التقزز منه. النبي صلى الله عليه وسلم عمله، فيش حد يجي بعد كده يقول لا ده ما ينفعش قبل ربنا كده، لا، النبي صلى الله عليه وسلم عملها، يبقى يجوز، يبقى ما فيش مشكلة إن الواحد يصلي فيه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه الحديث السابع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وفي لفظ لمسلم وإن لم ينزل. هنا ده الحديث بقى اللي احنا كنا قلنا عليه من شوية, إن هو ده القيد اللي هيخرجنا اللي هيخرج لنا الجماع من رؤية الماء, من شرط رؤية الماء, من شرط رؤية المني. قلنا إنه إيجاب الغسل برؤية المني إلا في الجماع, ده الدليل. النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن لم ينزل إذا جلس بين شعبين الأربع. الشعب في اللغة معناها النواحي, والمقصود فيها هنا في الحديث العلماء اختلفوا فيه, والراجح إن شاء الله المقصود بها بين إن هو بالشعب الأربع اللي هي يداها ورجلاها أربعة كده ثم جاهدها يعني يعني يعني جامعها فقد وجب الغسل. وإن لم ينزل حتى وإن كسل ولم ينزل فقد وجب الغسل عليه أيضا. وده وارد في حديث تاني إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. والتقى هنا ودي فايدة برضو نقولها, التقى مش معناها تماسة يعني مش من بره, لا ليجب عشان يجب الغسل لإيجاب الغسل يجب أو يجب الغسل بتغييب الحشفة المقدار الصغير في أول الذكر في موضع الفرج من المرأة. طيب ثم جاهدها فقد وجب الغسل. ثم جاهدها دية اللي هو وصلوا للذة أو وصلت للذة, داس خرج على مخرج الغالب مش معناها أنه لازم يوصل للذة, لا حتى لو لم ينزل, طبعا اللذة هيوصل لها لما ينزل, حتى لو لم ينزل فقد وجب الغسل. الحديث الأخير الثامن عن أبي جعفر محمد ابن علي بن الحسين بن علي رضي الله عنهم أجمعين. أبو جعفر ده اللي هو أبو جعفر الباقر اللي هو محمد الباقر, وعلي بن الحسين بن علي ده علي زين العابدين اللي هو علي السجاد, كان يطلق علي السجاد كثرة سجوده رضي الله عنهم. طبعا الحسين بن علي معروف رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب. أنه اللي هو أبو جعفر الباقر كان هو وأبوه زين العابدين علي عند جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعنده قوم فسألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع. فقال الرجل ده طبعا جت في روايتين في رواية تانية اللي هو الحسن بن محمد ابن علي بن الحسين الحسن بن الحنفية ابن محمد بن الحنفية أخو علي أو يعني ابن عم أبو جعفر الباقر. المهم فقال رجل ما يكفيني, يعني الصاع ده ما يكفينيش. الصاع ده اللي هو مقداره 2.5 كيلو تقريبا أو 2.5 لتر, يعني ممكن توصل لثلاثة لتر, يعني 3 لتر يعني 4 أمداد. فقال رجل ما يكفيني, فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخيرا منك, يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هو أوفى منك شعرا, شعر النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيفا وكانت له لمة أو دمة تضرب كثفة, يعني شعر النبي صلى الله عليه وسلم كان طويل وكثيف وجميل صلى الله عليه وسلم, وكان بيضرب كان طويل لدرجة أنه بيضرب في كتفه, وهنا هامش صغير كده. إطالة النبي صلى الله عليه وسلم لشعره كان على ما عهده قومه أو ما عهدته العرب في زمنه, كان ده الطبيعي عند العرب إن هما بيطولوا شعورهم. يجي حد دلوقتي يقول لي طول شعره, هقول له لأ إذا كان عنده شعر إذا كان عنده شعر. يجي حد يقول لي طول شعره, لأ ليه؟ لأنها لم تصبح الآن إلا من سمات الشمال أو يعني ده العادي يعني فأني مش محتاج إن أنا أقول يعني. اللهم صل على محمد. فإطالة الشعر في حاجات النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعملها كانت ترجع لعادة القوم, لعادة بلده, لعادة أهله, لعادة العرب. ديت يجوز فيها اتباع النبي صلى الله عليه وسلم, تمام, ويؤجر المرء إن نوى بها اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إن كانت في غير المصلحة فلا يجوز أو يعني لا يستحب, وقد تصل إلى عدم الجواز. من زي موضوع إطالة الشعر ده, لأن إحنا قلنا لو طولنا شعر الناس أول ما تشوفك أصلاً, أول ما تشوف الواحد مطول شعره مش هتقبله منه, هتمتعده حتى لو كان هو متسنن ووظه ظاهر للناس كلها أنه راجل بيتبع الدين وكده, الناس مش هتحبها منه. فده يعتبر صد بالنسبة له, صد للناس عن الدين وعن الشريعة، لا ده أنا أقصر شعري لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما استحبهاش، ما قالناش اعملوها، ولا هو كان بيعملها تدينا وعبادة. زي بالضبط موضوع الفرد، إن واحد النبي صلى الله عليه وسلم كان يسدل أولا ثم فرق، كان يسدل يعني كان شعره صلى الله عليه وسلم كان بينيمه، لأنه طبعا كان طويل وكثيف، فبالنسبة له فكان بينيمه، ما كانش وبقى كان يوافق أهل الكتاب في ذلك. ثم بعد ذلك وافق قومه، كانوا يفرقون، كان العرب يفرقون فرق. ومن أحاديث ومن الأحاديث الأخرى كنا عرفنا أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان بيفرق ناحية اليمين، يعني كان بيجي من هنا ويفرق ديات، ده فعل النبي صلى الله عليه وسلم. حد يجي دلوقتي هقول له ان دي السنه، هقول له دي السنه، بس دي سنه عاده مش سنه عباده. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعملها من العاده، ما كانش بيعملها تدينا، بمعنى انه لو ما عملهاش ما كانش هيحصل حاجه، فالموضوع سهل. لكن الواحد لو نوى بها اتباع النبي صلى الله عليه وسلم يؤجر بها. فكان يكفي من هو اوفى منك شعرا وخيرا منك، النبي صلى الله عليه وسلم بيغتسل بالاثنين كيلو ونص دول، ولا 3 كيلو 3 لتر، دول 3 لتر ميه، ولا 2 لتر ونص ميه، يعني ازازتين كبار او الازازه الكبيره بتاعه البيبسي الكبيره دي الجديده دي، ديت كانت تكفي النبي صلى الله عليه وسلم غسل. فتخيل احنا بقى احنا شغالين ازاي كده. احنا انهينا الغسل الجنابه والكلام الوارد في الحديث. هنقول شويه نقط سريعه. ده الغسل الواجب. في غسل مختلف فيه هل هو من الواجب ولا لا، اللي هو غسل يوم الجمعه، والراجح لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم، لكن بسبب أحد أو باتباع حديث أخرى ضمن مع الحديث ده هنقول إن غسل الجمعة مستحب أو آكد في الاستحباب من غيره. فإحنا عندنا كم غسل مسنون؟ عندنا غسل الجمعة، والغسل للعيدين، والغسل للإحرام، وغسل دخول مكة، وغسل يوم عرفة. والواحد اللي يبص للأغسال ديت هيحس إن فيها ان القاسم المشترك ما بينها اجتماع المسلمين واجتماع الناس، وبالتالي لو افترضنا اي مكان تاني الواحد هيجتمع فيه مع ناس يغتسل ويظهر في مظهر حسن. في احكام بقى متناثره كده متبع الغسل برضو. اللي يجد عازل على جسده بعد الغسل، احنا المفروض زي ما قلنا في الوضوء قبل الغسل وقبل الوضوء يجب عليه ان يزيل كل عائق وعازل يمنع من وصول الماء الى البشره. طيب افترضنا انه اتوضى، وبعد ما اتوضى او بعد ما اغتسل وبعد ما اغتسل وجد العازل على جسمه، هنقول له يمسح العازل ده تمام، ثم ينظر لو كان المسافه ما بين اكتشاف العازل والغسل كبيره طويله هيعيد الغسل. لو كانت المسافة يعني لو افترضنا جدلا اغتسل الصبح واكتشف الموضوع ده المغرب يبقى يعيد الغسل تمام. لو اكتشف الموضوع ده مقارب على طول، يعني هو بينشف مثلا شاف العازل هيوم جاي بس جايب المية ومسح مكان العازل ده. وبالتالي إذا كان صلى صلوات بالغسل اللي هو كان فيه العازل ده هيعيد الصلوات دي تاني. إن كان تصلي صلوات بالغسل ده هيعيد الصلوات ديت تاني. قلنا قبل كده وهنعيدها سريعا، اللي يخرج منها باق من المني بعد الغسل، بعد المني الرجل قد يظل في فرج المرأة لبعض الوقت، لو خرج منها بعد الغسل ده لا يوجب عليها الغسل زي ما قلنا المرة اللي فاتت. كنا قلنا ودي حتى صلحها إن خروج المني بغير شهوة لا يوجب الغسل، والراجح إن شاء الله أن خروج المني عكس اللي أنا قلت، خروج المني بغير شهوة يوجب الغسل، وسيان خروج المني بشهوة من غير شهوة يوجب الغسل، وذلك لعموم الحديث لما جت ما فرقتش ما بين مني يخرج بغسل الغسل، لا هو المني إذا خرج يجب الغسل. من اجتمع عليه غسلان أو من وجب عليه غسلين، من وجب عليه غسلان غسل واحد يجزئ عن الاثنين، بمعنى لو واحد أجنب مرتين يعني احتلم وبعدين جمع فأنزل، أو احتلم مرتين، أو واحدة وجب عليها كان واجب عليها غسل جنابة وبعدين قبل ما تتوضأ قبل ما تغتسل حاضت، أو العكس حاضت وبعدين احتلمت، يبقى كده كل حالة من الحالات ديت كل المفروض نظريا يغتسل مرتين، مرة الأولى مرة الثانية. لا في المرة دي أو في الحكم ده، الحكم إن شاء الله أن يجزئ له غسل واحد، لكن التركة هنا أنه ينوي نيتين، أنه ينوي النيتين، يعني لو عليها حيض وجنابة هتنوي الحيض، هتنوي رفع الجنابة بالحيض، هتنوي رفع، هتنوي الطهارة بالطهارة، الطهارة من الحيض وطهارة من الجنابة، هو نفس، هو كذلك نفس الحوار. قلنا قبل كده أنه يجب إزالة، وده برضو تبع الكلام الفقرة قبل كده، أنه يجب إزالة كل عازل من العوازل حتى العماص، لو واحد قايم من النوم وأجنب يشيل العماص اللي على العين، غير أنه يجب غسل المآقي اللي هو من أول العين لآخرها، مش جوه العين، لأ الحتة ديت، والتجاعيد بتاعت الأذن والسرة، أي حتة الحتة المختفية ديت تغسل في غسل الجنابة. طيب في ناس وديت حالات قابلتني كتير ما كانتش تعرف ان في حاجة اسمها غسل جنابة اصلا، ومن اول ما بلغ، من اول ما بلغت يعني كبرت ولغاية لما وصلت حاجة 20 سنة وحاجة 30 ما تعرفش انه يجب عليها لما تحتلم تغتسل. طيب دي تعمل ايه في الصلاة الفاتحة وبعدين اكتشف بعدها مثلا نقول 10 حتى لو سنة كاملة، حتى لو سنة لوحدها كفاية، فده اكتشف بعد 15 سنة ولا بتاع انه يجب عليه غسل، ان في حاجة اسمها غسل جنابة بتجب بالمني، بتجب بخروج المني، ده حكمه ايه؟ جمهور العلماء بيقولوا انه يعيد الصلوات دي كلها. ليه؟ لانه ما اغتسلش غسل صح، حتى لو كان استحمى، استحمى بس مش بنية رفع الجنابة، احنا قلنا قبل كده لازم النية، يعني لو استحمى من غير نية ما ينفعش. لكن الراجح ان شاء الله انه لا يجب عليه، لا تجب عليه الإعادة، لان الله عز وجل عافانا من الخطأ أو من المؤاخذة من الخطأ والنسيان. التدليك زي ما قلنا في الوضوء أنه لا يشترط، لكنه يستحب، وكذلك في الغسل لا يشترط التدليك، بمعنى أنه لو الواحد نزل تحت الدش وتأكد أن الماء وصل لكل حتة من جسمه من غير ما يدلك، خلاص معلوش مش لازم عليه أنه يدلك. قلنا قبل كده برضو النبي عليه تاني لأنها مهمة، نية رفع الجنابة أو نية استباحة ما يستباح به الطهارة لازم تكون موجودة قبل الوضوء. قلنا لو قبل الطهارة، قبل الطهارة بصفة عامة وضوء أو غسل، قلنا لو هو قايم الجمعة واغتسل للجمعة ونزل وبعدين اكتشف انه كان محتلم ما ينفعلوش الغسل ده، لازم يغتسل ثاني بس هيعيدها ظهر في هذا الحال. آخر حاجة ودي برضو قابلتني سؤال وهنبي عليه حتى لو البعض استغربها، انه يجب الغسل حتى وإن أدى الغسل إلى فوات الجماعة أو حتى فوات الوقت، يجب الغسل من الجنابة، لأن في بعض الناس بتقول لا ده الصلاة أهم، لا إحنا ندخل نصلي، لا الغسل أهم، لأن الصلاة مش هتصح إلا بالطهارة، والطهارة مش هتيجي إلا بالغسل، فيجب الغسل حتى لو أدى ذلك إلى فوات الوقت أو فوات الجماعة. كده انتهينا من الغسل والوضوء قبله. المرة الجاية إن شاء الله نبدأ في باب التيمم. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.